تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون هدية من ألبرتو أنايا غوتيريس القائد الوطني لحزب العمال المكسيكي. نقلها رئيس وفد حزب العمال المكسيكي ريكاردو كانتو غارسا منسق لجنة التنسيق الوطنية في الزيارة بلادنا حاليا إلى ري سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية يوم 11 من هذا الشهر.